بسم الله. إنك يا أبا جعفر ما هي الحكاية لغة اصطلاحا؟ المماثلة. نعم أحسنت. إيراد اللفظ المسموع الذي سمعت على هيئته وصورته أو إيراد صفته. مثال الأول. هذا إيراد لفظه. أي يورد بها لفظ المسموع. أحسنت. من زيد؟ فهذا إيراد لفظ المسموع وهيئته. أحسنت. وإيراد صفته. نعم جاء رجل أي أوردت صفته الإعرابية. نعم. وإلى كم أقسام تنقسم الحكاية؟ إلى قسمين، حكاية جملة وحكاية مفردات. وحكاية الجملة، نعم حكاية، نعم تحكى بالقول، لكن حكاية الجملة أيضا على قسمين، حكاية ملفوظ أو مقروء مكتوب. أحسنت. حكاية الملفوظ، قال إني عبد الله، قال زيد قائم، نعم قال الحمد لله. حكاية المكتوب، نعم قرأت على فصه محمد رسول الله. وحكاية المفرد، نعم إلى قسمين. حكاية المفرد إما أن تكون شاذة، هكذا نقول، إما أن تكون شاذة وهي حكاية فيما لم يكن في الاستفهام الاستثباتي، أو غير شاذة وذلك إذا كانت في الاستفهام أو في استفهام الاستثبات، ويكون بمن وأي شاد عندهم، شاد إذا قصد المعنى، ومن إذا قصد اللفظ ما هو شاد، تحكيه إذا قصدت لفظه ليس بشاد، ضرب فعل ماض، هذه حكاية تعتبر وما هي شادة. عندك ما هو الذي يحكى بأي؟ المنكر، الاسم النكرة. أحسنت. فما هو الذي يحكى فيها له؟ ما هو الذي يحكى فيها؟ ما هو الذي يحكى فيها؟ ما ثبت لهذا الاسم المنكر المسؤول عنه بها. أحسنت. من رفع ونصب وجر، ومن إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. أحسنت. فيحكى فيها ما ثبت لهذا الاسم المنكور المسؤول عنه بها. فتقول في من قال لك جاء رجل أي، وفي من قال رأيت رجلا أيا، وفي من قال مررت برجل أي. أحسنت. ويحكى بها أيضا في الوصل وفي الوقف. أحسنت. طيب عندك يا عيسى من يحكى بها المفرد، فكيف يقال؟ نعم هكذا. نعم إذا قال رجل، قال لك قائل جاءني رجل، قلت منو، أتيت بحركة إعرابه مع إشباعها فتقول منو. وإذا قال رأيت رجلا قلت منا بحركة إعرابه مع الإشباع لها، فيتولد من جنسها، تولد حرف من جنسها. وإذا قال مررت برجل قلت مني. أحسنت. فما هو الذي تخالف فيه أيا؟ أنه يحكى بها في الوقف فقط. أحسنت. بخلاف أي فيحكى بها في الوقف وفي الوصل. وأيضا ما سيأتي أيضا أنه يحكى بها المعارف أي العلم منها والنكرات. سيأتي هذا، سيأتي في الوصل في آخر الأبيات سنذكر إن شاء الله. قال أن ستدرس الصرف أم نرجع إلى شرطة ويكون درس الحكاية آخر من درس الأخير، درس الحكاية آخر درس، ومن أراد الصرف قد شرح في الأشرطة لضيق الوقت، لأننا ما نستطيع قرب السفر وما استطيع أن ندرس الصرف، فمن أراد يرجع إلى الأشرطة وأظن سننتهي من هذا الدرس ونقف غدا إن شاء الله لعلنا ننتهي منه ونقف عند هذا الباب الذي نحن بصدده باب الحكاية ندرسه فقط وما مع ذلك إن شاء الله إذا أردتم بعد وإلا نحين عن الأشرطة التي قد درست أحسن والإخوة يدرسون مستقلا كثير من الإخوان هنا يدرسون درس الألفية أو يدرسون مستقلا من أراد يدرسون عن الإخوان هنا الحمد لله كثير يدرسون الصرف ويفتحون في صرف الألفية وإن أراد يرجع إلى الأشرطة يرجع إلى الأشرطة وقد شرحه ما معنى النون أحرك مطلقا أمران ما معنى قولي والنون حرك مطلقا نعم احسنت اي في احوال اعراب المحكي الثلاثه احسنت والنون حرك مطلقا اي في احوال اعراب المحكي الثلاثه وتحركها بحركته تحركها بحركه هذا المحكي ان كانت ضمه حركت النون بالضمه وان كانت فتحه بالفتحه وإن كانت كسرة بالكسرة مع تولد الحرف الذي ذكر وأشير إليه منو منا مني فتحركها كما سمعت في أحوال إعراب المحكي الثلاثة في جميع أحواله تحركها في حالة رفعه في حالة نصبه وفي حالة جره تحرك النون مطلقة في جميع أحواله وتحركها بحركته هذا معنى وتحركها بحركته هذا معنى قولي والنون حرك مطلقة أي في جميع أحوال إعراب المحكي الثلاثة تحرك النون فلا تسكنها أبدا لا تسكن النون بل تحركها في جميع أحوال إعراب المحكي الثلاثة فلا تأتي تقول مثلا أنا أسكنه في النصب أو أسكنه في الجر لا تحرك النون مطلقا في جميع أحواله وبماذا تحرك؟ تحرك بحركة المحكي. طيب المثنى إذا أردنا حكاية ما ثبت له في من المسؤول عنه بها فكيف نقول المثنى إذا أردنا إثبات أو ما أردنا حكاية ما ثبت له في من نقول منان في حالة الرفع ومنين في حالة النصب والجر فإذا قال لك قائل جاء رجلان قلت منان بالسكون طبعا بالسكون وإذا قال رأيت رجلين قلت منين وكذلك في مررت برجلين منين وقل منان ومنين بعد لي الفاني بابنين وسكن تعدلي هذا معناه نعم فلما ذكر حكاية المفرد بمن عقب ذلك بحكاية إيش المثنى عقب ذلك بذكر حكاية المثنى بمن فإذا أردت حكاية المثنى أو ما ثبت المثنى أردت أن تحكيه في من أو في لفظ من المسؤول عنه بها قلت ما سمعته ففي حال الرفع إذا قال لك قائل جاء رجلان قلت منان في حال النصب والجر قال لك قائل رأيت رجلين مررت برجلين قلت منين منين بالسكون لأنها كما سمعت لا تستعمل في الحكاية إلا في الوقف قال وقل لمن قال أتت بسم الله وقل لمن قال أتت بنت منة والنون قبلة المثنى مسكنة ذكر في البيت الأول حكاية المؤنث المفرد بعد أن ذكر حكاية المذكر المفرد بمن وحكاية المثنى المذكر بمن ذكر في هذا البيت حكاية المفرد المؤنث بمن فقال وقل لمن قال أتت بنت منة فإذا قال لك قائل جاءت امرأة جاءت بنت فتقول إيش منة تقول منة في الوقف لأنه لا يحكى بها إلا أو لا تستعمل إلا في الوقف فالتاء هذه التي هي أصلها منة تغلبها إيش؟ تبدلها ها، تبدلها هاء في الوقف فتقول منة، وهذا يستعمل في جميع الأحوال مع المؤنث، في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر. فإذا قال لك قائل رأيت بنتا أو رأيت امرأة قلت منة أيضا بنفس اللفظ، وكذلك في الجر مررت ببنت قلت منة. واضح؟ هذا بالنسبة لحكاية المفرد المؤنث. أما حكاية المذكر المفرد تقدمت، تقول إيش؟ منو ومنى ومني كما تقدم. وأما المفرد المؤنث فتحكى بهذا اللفظ في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر، تقول منه بإسكان الهاء وبحذف الحركة التي عليها، وأصلها منة لكن تبدلها هاء، تبدل التاء هاء. ثم انتقل رحمه الله إلى حكاية المثنى المؤنث، فكيف تصنع به؟ تقدمت حكاية المثنى المذكر بمن، فقلنا يقال منان وإيش أو منان ومنين في حال الرفع وفي حال النصب. لكن الآن نحكي مؤنثة أو نحكي لفظا مؤنثا مثنى، فكيف نصنع؟ فقال والنون، والنون قبلة المثنى مسكنة. فإذا قال لك شخص جاءت امرأتان ورأيت امرأتين ومررت بامرأتين، فإنك تسكن النون قبل هذه التاء فتقول منتان منتين، منتان منتين، جاءت امرأتان. إذا أردت أن تحكي ما تقدم لهذا المذكور في لفظ من سكنت التاء، أتيت بتاء وسكنت، لا أتيت بتاء وسكنت ما قبلها وهي النون، فقلت منتان منتين. واضح؟ فهذا معنى قوله والنون قبلة المثنى مسكنة، أي أنك إذا أتيت ب أو إذا أردت أن تحكي مثنى مؤنث في ما ثبت له في لفظ من فإنك تسكن هذه النون مع الإتيان بالألف، والنون المتقدمة مع المذكر، لكن تأتي بزيادة تاء هنا وتسكن النون التي قبلها فتقول منتان منتين. وذكر هذه اللغة هي أو ذكر لغة التسكين بأنها الأفصح، بأنها الأفصح، فقال والنون قبلة المثنى مسكنة، هذه اللغة الفصحى. ثم أشار إلى لغة أخرى وهي دونها فقال والفتح نزر، والفتح نزر، أي يجوز لك فتح هذه النون التي سكنتها في اللغة الفصحى، يجوز لك فتحها فتقول منتان، جاءت امرأتان فتقول منتان، وفي حال الجر والنصب قلت منتين. هذا واضح. فاللغة الفصحى هي الإسكان، واللغة القليلة دون الأولى هي إيش؟ الفتح، فتح النون منتان. ثم انتقل إلى حكاية جمع المؤنث السالم فقال وصل، وصل التاء والألف بمن بإثري، طيب وصل التاء والألف بمن بإثري ذا بنسوة كلف، يعني إذا أردت حكاية المؤنث، حكاية ما ثبت لجمع المؤنث السالم في لفظ ما في لفظ من، فإنك تصل من هذه النون آخرها النون تصله بالألف والتاء. إذا أردت أن تحكي ما ثبت لجمع المؤنث السالم من رفع ومن نصب ومن جر فإنك تصل النون بالألف والتاء، فتقول في من قال لك جاءت بنات، جاءت بنات، تقول له إيش؟ منات، تقول له منات. وإذا قال لك رأيت بنات تقول له إيش؟ منات، أيضا بنفس اللفظ، بنفس اللفظ، مررت ببنات تقول له أيضا منات. فتصل النون بالألف والتاء، وهذا معنى قولي وصل التاء والألف بمن بإثري ذا أو بإثري ذا بنسوة كلف، أي من قال لك ذا بنسوة كلف، أي يصف رجل أنه مولع بالنساء، عاشق في غاية من العشق، فيقول له هذا بنسوة كلف. أردت أن تحكي الآن بنسوة كيف تقول؟ منات، تصل النون بالألف والتاء فتقول منات. واضح؟ ومعنى كلف هو ما تقدمت الإشارة إليه، أي أنه مولع عاشق للنسوة، هذا معنى كلف. أي ولع بها بالنساء أو ولع بهن. فالحاصل أنه أو أنك إذا أردت أن تحكي في لفظ من ما ثبت لجمع المؤنث السالم فإنك تصل النون بالألف والتاء وتسكن التاء لأنها لا تستعمل من إلا في إيش؟ إلا في الوقف. واللفظ يكون بما سمعته، اللفظ يكون واحدا مع جمع المؤنث في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر، منات بهذا اللفظ فقط تقول منات. جاءت مثلا بنات قلت منات، رأيت بنات منات، مررت ببنات منات، ذا بنسوة كلف قلت أيضا إيش؟ منات بنفس النظر. ما يعرب ذا بنسوة كلف يا أبا عبد الله؟ ذا بنسوة كلف ذا اسم إشارة، أحسنت، بنسوة متعلق بكلف أحسنت، وكلف كلف ما هو أظن هو وصف، على أنه وصف أحسنت، خبر، خبر مرفوع على أن ترفعيه، نعم كانت فعل فالجملة خبر. وما معنى كلف؟ كلف بفتح الكاف وكسر اللام، أي ولع، ولع بالنساء، عاشق. انتهينا من كيفية حكاية جمع المؤنث السالم، أننا نزيد بعد النون ألف وتاء، هكذا تفعل. ثم انتقل إلى حكاية جمع المذكر السالم فقال وقل منونا ومنينا مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا. حكاية الجمع المذكر ما نقول السالم. إذا ثم انتقل إلى حكاية جمع المذكر، كيف تحكي جمع المذكر؟ فقال وقل منونا، أي في حال الرفع، إذا قال لك شخص جاء قوم جاء رجال كيف تقول؟ منون، تقول منون. وإذا قال لك رأيت قوما مررت بقوم قلت منين، واضح. فهكذا تحكي ما ثبت للجمع المذكر في لفظ من، في حال الرفع تأتي بواو نون منون، وفي حال النصب عسكن النون، نعم لأنه قال مسكنا مسكنا أي مسكنا للنون، ففي حال النصب وفي حال النصب والجر تأتي بيا ونون وتسكن هذه النون. فقال الناظم وقل منونا ومنينا مسكنا، لكنه لأجل ضرورة الشعر حتى يستقيم لا فتح وإلا تسكن، تقول منون من غير تحريك منين كذلك. وقل منونا ومنينا مسكنا إن قيل جاء قوم إن قيل جاء قوم جاء إن قيل جاء قوم لقوم فطنا. ما يعرف هذا المثال مروان؟ جاء قوم لقوم فطنا، نعم جاء فعل ماض وقوم فاعل بالفعل وفطنا صفني قوم، أحسنت. فكيف تقول إذا أردت أن تحكي في من ما ثبت لقوم المرفوع، ما ثبت لقوم المرفوع جاء قوم، إذا أردت أن تحكي بمن أو في لفظ من ما ثبت له تقول منون، أحسنت. وإذا أردت أن تحكي لقوم الثاني المجرور فتقول منين، فلذلك مثل بهذا المثال، كان يقول لك في الرفع تقول منون جاء قوم منون، والثاني لقوم تقول إيش؟ منين، أحسنت. انتهينا من هذا. نعم جمع المؤنث، جمع المؤنث البيت الذي قبله جمع المؤنث، أما هذا جمع المذكر. طيب ثم بين رحمه الله لما بين حكاية أو لما بين حكم من إذا حكي بها في الوقف كأن قائلا يقول له عرفنا كيف يحكى بمن في الوقف فكيف يحكى بها في الوصل، فأجاب رحمه الله وإن تصل فلفظ من لا يختلف. إذا وصلت إذا أردت أن تحكي بمن فإنك تستعملها بلفظ واحد مع جميع ما تقدم ما قاله القائل المتقدم، تستعملها بلفظ واحد إذا أردت الوصل. فإذا قال لك قائل جاء قوم تقول إيش؟ من هؤلاء القوم، من هؤلاء القوم أو من يا فتى هؤلاء، واضح تستعملها بجميع اللفظ. أو قال لك جاء رجل فتقول من يا فتى من هذا الرجل، أو قال لك مثلا جاء رجلان من هذان الرجلان إلى آخره، تستعملها في الفصل بلفظ واحد، وهذا فيه إبطال للحكاية، ما فيه حكاية. فلا تأتي معها بما ثبت، لا تأتي معها ما ثبت إيش للمحكي، لا تأتي مع من، أي لا تأتي في لفظ من ما ثبت للمحكي في حال الوصل، وإنما تستعملها بلفظ واحد، لأن من ما تستعمل في الوصل أو ما يحكى بها في إيش في الوصل، وإنما يحكى بها في الوقف. وأما في الوصل فلا تستعملها، ولا تأتي أو لا تأتي بما ثبت للمحكي في لفظ من، وإنما تستعملها بلفظ واحد، وهذا فيه إبطال الحكاية في الوصل. فعلى هذا يكون هذا تصريح لما تقدم من المفهوم من قوله وقف نحكي، فهذا فيه تصريح لما ذكر من المفهوم ولما أشار إليه من المفهوم المتقدم. فالحاصل أنك إذا أردت الحكاية بمن في الوصل تستعملها بلفظ واحد. فإذا قال شخص جاء رجل قلت من هذا الرجل، جاء رجلان من هذان الرجلان، جاء رجال إلى آخر ذلك، من هؤلاء الرجال أو من هم مثلا، من هم، من هما، من هو إلى آخره، فتستعملها بلفظ واحد. ثم ذكر أنه سمع في الشعر الإتيان معها بما ثبت لي، الإتيان معها بحركات الحكاية أو حروف الحكاية، لكنه نادر، والنادر لا حكم له، وهذا ثبت في الشعر، وأما في النثر فلم يثبت. فقال ونادر منون في نظم عرف، ونادر منون في نظم عرف، أي أنه جيء معها بما ثبت للمحكي، لكن هذا في الشعر وهو نادر فلا يقاس عليه، إذا كان نادرا فلا يقاس عليه. فقد سمع في الشعر من هم هكذا مثلا، كما سيأتي في البيت الذي ذكر ابن عقيل أتوا ناري فقلت منون أنتم، أتوا ناري فقلت منون أنتم، فالشاهد هنا أنه قال منون أنتم، استعملها في الوصل، استعمل من في الوصل، وأتى بها أو أتى معها بحروف إيش الحكاية، أتى معها بحروف الحكاية، وهذا لا يكون، وإنما يكون في النادر من الكلام وهو في الشعر فقط. انتهينا من هذه الأبيات، ستأتي ما يذكر ابن عقيل مع الزيادات إذا في زيادة. قال الشارح، إلى أين انتهينا في الشرح؟ وإن سئل عن المنكور المذكور، قرأنا هذا، نقرأ نعيده. وإن سئل عن المنكور المذكور بمن حكي فيها ما له من إعراب، وتشبع الحركة التي على النون، هذا معنى قوله وقف نحكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، وأشبعا أصلا مثقلة لكن خففها لأجل النظم، وإلا أصلها وأشبعن، لأن لو كانت خفيفة لانقلبت ألفا في الوقف وقال أشبعا، لكنها ثقيلة فخففت لأجل الوزن. قال وانسيل عن المنكور المذكور بمن حكي فيها ما له من إعراب، وتشبع الحركة التي على النون فيتولد منها حرف مجانس لها، وقد سمعت أنه أو ذكر الخلاف أمس هل تكون من معربة أم أنها تبقى على بنائها وتكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، تقدم الخلاف، ظاهر كلام الناظم رحمه الله أنها معربة، أنها معربة بالحركات المذكورة التي عليها، والذي يظهر أنها مبنية في جميع الأحوال، في حال الإفراد وفي حال التثنية وفي حال الجمع، مبنية على السكون المقدر في محل رفع، ما هي معربة. أما ظاهر النظم أنها معربة، فإذا قلت منو جاء رجل، منو مرفوعة، من علامة رفعها ضم الظاهر على آخرها، ومنى منصوبة، ومني مجرورة، ولكن الصحيح أنها مبنية على السكون المقدر، منع من ظهور الشغل المحل بحركة الحكاية، حركة الحكاية في محل، هذا هو الصحيح إن شاء الله. وكذلك في حال التثنية والجمع، إذا قلت منان أو منيني أو قلت منون أو منين أو قلت منات، أيضا كذلك من مبنية على السكون، وهذه زوائد، هذه زوائد، حروف زوائد، سيأتي لعلنا نكتب شيئا عند هذا في الأخير. قال رحمه الله: وتشبع الحركة التي على النون فيتولد منها حرف مجانس لها، ويحكى فيها ما له من تأنيث وتذكير، ما له من تأنيث وتذكير وتثنية وجمع، ولا تفعل بها ذلك كله إلا وقفا، فتقول لمن قال: جاءني رجل منو، ما يعرب منو مبني على السكون على رأي الناظم، مرفوع مبتدا مرفوع الخبر محذوف، منو جاء، وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره، والواو حرف تولد عن الإشباع لا محل له من الإعراب. احسنت. وعلى الصحيح من مبني على السكون المقدر في محل رفع، وهذه الواو أو الإشباع. من هو ما في خبر، لا من هو في حال إذا جعلتها خبر تقول من هو، جاءني رجل من هو، وإذا جعلتها مبتدأ من جاء، من جاء، من جاء، وعلى الابتدأ من هو. قالوا لمن قال: رأيت رجلا منا، من مفعول به لفعل محذوف تقديره منا رأيت مقدم مبني في محل نصب على الصحيح، والألف هذا الإشباع. وعلى القول المرجوح منا مفعول به منصوب على نصب فتح الظاهرة على آخره لفعل محذوف، أيضا رأيت يقدر متأخرا لأن من له الصدارة. قال: ولمن قال: مررت برجل مني، كذلك. وتكون في تثنية المذكر منان رفعا ومنين نصبا وجرا، فمن الإعراب يكون في من قال: جاء رجلان قلت منان، عند من؟ عندك. نعم مرفوع. طيب أحسنت، مبني تقول مبني في محل رفع، من اسم استفهام استثباتي مبني في محل رفع، والألف النون هذه زوائد لا محل لها من الإعراب. طيب أحسن نرجع إلى الأخير مكتوب. قال: ومنين، ومنين نصبا وجرا، وتسكن النون فيهما، فتقول لمن قال: جاءني رجلان منان، ولمن قال: رأيت رجلين منين، ولمن قال: مررت برجلين منين. طيب نكتب هنا لا بس. تقول الظاهر أن منان ومنين ليس اسما معربا، الظاهر أن منان ومنين ليس اسما معربا كما قد يتوهم، كما قد يتوهم أي من التثنية، كما قد يتوهم أي من التثنية، وإنما هو لفظ من، وإنما هو لفظ من، وهي مبنية، وإنما هو لفظ من وهي مبنية، لكن زيد عليها هذه الحروف، لكن زيد عليها هذه الحروف دلالة على حال المسؤول عنه، يعني تدل على حال المسؤول عنه أنه مثنى مرفوع، مثنى منصوب مجرور، دلالة على حال المسؤول عنه. وكذا يقال في منون ومنين، وكذا يقال في منون ومنين ومن ومنتان، وكذا يقال في منون ومنين ومنتان ومنتين ومنات، فمن في الجميع مع هذه الزيادة اسم مبني في محل، في محل رفع أو نصب أو جر يحسب هذا. وهذه الكلمات ليست مثنى ولا جمعا، وهذه الكلمات ليست مثنى ولا جمعا، بل على صورته، بل هي على صورته، بل هي على صورته، هذا هو أحسن الأقوال، أنها ليست مثنى ولا جمع، لأن المثنى يشترط في تثنيته إعراب المفرد، يشترط في تثنيته إعراب المفرد. ومن هذه إيش المفردة؟ مبني، والمبني لا يثنى، المبني لا يثنى. أما ابن مالك ظاهر كلامه قول السرافي أنه مثنى وأنه جمع حقيقة، أنه مثنى وأنه جمع حقيقة. وأما أبو علي يقول هو ما هو مثنى وإنما ملحق بالمثنى، والصحيح أنه ما هو مثنى ولا هو ملحق، لا مثنى ولا ملحق، وإنما جعل صورة المثنى. فأبو علي الذي يقول في منو أنه مبني في حال النفس المثنى وفي حال التثنية وفي حال الجمع عنده معرب، في حال التثنية وفي حال الجمع عنده معرب، لكنه ليس بمثنى وإنما ملحق بالمثنى. وابن مالك في حال التثنية وفي حال الجمع معرب وهو مثنى حقيقة وجمع أيضا حقيقة، والصحيح أنه لا مثنى ولا جمع، لا حقيقة ولا غير حقيقة، وإنما الكلمة أصلها من وزيد عليها ما ذكر لبيان حال المحكي، زيد عليها ما ذكر من الزيادات ألف نون يا ونون وكذلك ألف وتاء لبيان حال المحكي. هذا هو الصواب الصبان الرابع 89، هذا إن شاء الله الذي ذكره الصبان هو التحقيق فيها، ولا تنخرم القاعدة المتقدمة أن المبني لا يثنى، أن المبني لا يثنى. صبان الرابع 89. فالآن من نختبر ونسأله؟ رأيت رجلين أو جاء رجلان منان، منان إعرابه من مبتدأ، أحسنت، مبني في محل رفع، أحسنت، والألف والنون زائدتان للدلالة على حال المحكي، للدلالة على حال المحكي، أحسنت، وكذلك في الياء والنون، ما شاء الله، أحسنت. قال وتقول للمؤنثة منه، لمن قال إيش أتت بنت منه، وهو كما تقدم مبني في محل رفع، مبني على السكون المقدر، منع من ظهور السكون، اشتغل المحل بحركة المناسبة لأن التاء يناسبها فتح ما قبلها، تقول منه مبني في محل. قال وتقول للمؤنثة منه رفعا ونصبا وجرا بلفظ واحد، فإذا قيل لك أتت بنت فقل منه رفعا وكذا في الجر والنصب، وتقول في تثنية المؤنث منتان بالسكون كما قال، والنون قبلة المثنى مسكنة، وتقول المؤنث طيب، وتقول في تثنية المؤنث منتان رفعا ومنتين جرا ونصبا بسكون النون التي قبل التاء وسكون نون التثنية، نعم سكون نون التثنية لأجل الوقف، سكون نون التثنية لأجل الوقف. وهل يجوز الفتح؟ نعم، والفتح نذر، بسكون النون التي قبل التاء وسكون نون التثنية، وقد ورد قليلا فتح النون، والفتح نذر، وقد ورد قليلا فتح النون، ما يعرف قليلا صفة لمصدر محذوف ورودا قليلا أو مفعول مطلق أو منصوب بنزع الخافض في القليل من كلامهم، في القليل من كلامهم. قال وقد ورد قليلا فتح النون التي قبل التاء نحو منتان ومنتين، وإليه أشار بقوله الفتح نزر، وتقول في جمع المؤنث، تقول إلى حكاية جمع المؤنث، وتقول في جمع المؤنث منات، نعم تقول هكذا منات، ومن يعربه في من قال لك جاءت نسوة منات، من اسم استفهام مبني في محل رفع، والألف والتاء زائدتان دلالة على حال المحكي، أحسنت، جاء بهما للدلالة على حال المحكي. وبعض من يلتزم يا أخوان في من الابتداء، نجد هذا يلتزمون فيها المبتدا، مبتدا ما يعرفون الا مبتدا، سواء كان حكيته مرفوعا او منصوبا او مجرورا، يقولون مبتدا، هذا الذي وجدنا في الكتب عندهم، يقولون مبتدا فيها، حتى لو قلت مثلا رأيت رجلين مثلا أو قلت رأيت رجالا فقلت مثلا إيش منين منين مثلا قلت رأيت رجالا منين يقولون من مبتدأ والخبر المحذوف من هم تقديره من هم دائما يجعلونها مبتدأ من هذه وإن حكيت بها منصوبا أو مجرورا مبتدأ كحكاية المرفوع بها لا تخرج عن الابتداء عندهم والظاهر أنها كأي الظاهر أنها كأي معني ما وجدت هذا أنها كأي من وجد جيد ولا هذا هو الظاهر أنها كأي تعامل إذا حكيت المرفوع مبتدأ أو فاعل لفعل محذوف على من يقول بهذا أن لا بأس من أن تخرج عن الصدارة صحيح أنه مبتدأ وإذا حكيت المجرور أو المنصوب بحسبه هذا الذي يظهر الله أعلم كيف نعم يعاد معه الخافض يعاد معه الخافض ومنهم من يقول ما يشترط إعادة الخافض مع من في من في أي في هذا وفي هذا ذكروا هذا أنه يعاد الخافض ما هو شاذ ولا شيء هذا الثاني يكون الشاذ أنك لا تأتي بالخافض هو الشاذ وإلا الأظهر أنه يعاد الخافض حتى تخرج من القاعدة التي هي المعلومة أن الخافض إذا حذف لم يبقى عمله لم يبقى عمله وأما البيت المشهور أشارت كليب بالأكف الأصابع فهذا شاذ إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب أي أشارت إلى كليب حذف الجار وبقي عمله هذا شاذ وبعضهم ما يحكم عليه بالشذوذ وأنه جائز قال رحمه الله وتقول في جمع المؤنث منات بالألف والتاء الزائدتين كهندات تماما فإذا قيل لكن يفرق بينهما فيما سمعته وأما ظاهر عبارة ابن عقيل وظاهر عبارة الناظم أنه جمع كهندات أنه جمع مرفوع لم ترفع الضمة منصوب مجرور عم جري الكسرة هذا هو ظاهر كلام الناظم وظاهر الشرح أيضا أنه كهندات جمع والصحيح أنه ليس بجمع لأن من مبنية ولا يجمع ولا يثنى إلا المعرب كما تقدم معكم قال وتقول في جمع المؤنث منات بالألف والتاء زائدتين كهندات فإذا قيل جاء نسوة فقل منات وكذا تفعل في الجر والنصب وتقول في جمع المذكر منون رفعا الذي عنده زائدة رفعا يحذفها الأولى تحذف وتقول في جمع المذكر منون رفعا ومنين نصبا وجرا بسكون النون فيهما فإذا قيل لك جاء قوم فقل منون علي أبا موسى عنده منون إذا قيل لك جاء قوم فقل منون ما يعرف منون مبتدا نعم منون هم مبني على السكون في محل رفع أحسنت والواو والنون زائدتان جاء بهما للدلالة على حال المحكي أحسنت وعند الناظم عند الناظم ومذهب السرافي مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع من مرفوع علامة رفعه الواو أحسنت قال فقل منون وإذا قيل مررت بقوم أو رأيت قوما فقل منين هذا حكم من إلى حكي بها في الوقف فإن وصلت وإن تصل فلفظ من لا يختلف قال هذا حكم من إذا حكي بها في الوقف فإن وصلت لم يحكى فيها شيء من ذلك أي ما ثبتني المحكي بها لا يحكى شيء في لفظها بل لفظها يبقى مفردا مع جميع الأحوال المتقدمة سواء كان حكيت بها مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا ومؤنثا قال هذا حكم من إذا حكي بها في الوقف فإن وصلت لم يحكى فيها شيء من ذلك لكن تكون بلفظ واحد في الجميع فتقول من يا فتى لقائل جميع ما تقدم لقائل جميع ما تقدم من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث تقول من فقط في الوصل من يا فتى فتقول من يا فتى لقائل جميع ما تقدم وقد ورد في الشعر ونادر منون في نظم عرف، وقد ورد في الشعر قليلا منون وصلا، قال الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا قلت عموا، طيب عموا هكذا عندنا، قلت عموا ظلاما، ظلاما بالفتح، نعيده، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما، عندما الإعراب مروان أتوا ناري فقلت منون أنتم ماض النعم قل فاعل ناري مفعول به الفاء سببية. طيب منون أنتم. طيب منون اسم من اسم استفهام مبني على السكون محل رفع مبتدا والواو والنون زائدتان دلالة على حال المحكي أنه جمع المحكي جمع، وأنتم خبر أحسنت، والجملة في محل نصب مجرور القول فقلت منون أنتم، فقالوا فعل فاعل فسببي أيضا، الجن خبر نحن الجن، فقالوا الجن نحن الجن إلى آخره. الشاهد منون أنتم هذا فيه أكثر من شذوذ، الشذوذ المقصود هنا زيادة الواو والنون في الوصل، وهذا لا يكون في أكثر كلام العرب، وإنما لا يأتون بشيء معها بل يجردونها مما ذكر. أحسنت، هذا شذوذ. طيب الثالث أنه نعم أنه حكي بها المحذوف ولا يحكى بها إلا شيء مذكور، فلا يحكى بها محذوف كما تقدم معنا في النظم أنه لمنكور أي مذكور ما يحذف المحكي بها، وهنا المحكي بها محذوف، فقلت أي أتوا ناري فقلنا أتينا، فقالوا أتينا هكذا، فقالوا أتينا، فقال لهم فقلت منون أنتم، فإذا منون هذا حكاية للضمير في أتينا، حكاية للضمير في أتينا، وليس حكاية الواو أتوا ناري كما يقول الأزهري، وإنما هو حكاية لمحذوف تقديره أتوا ناري فقالوا أتينا، فقال لهم إيش منون أنتم، يكون منون حكاية للضمير المحذوف الذي في قولهم فقالوا أتينا. أحسنت، وأيضا كذلك معرفة ولا يحكى بها من المعارف إلا الأعلام، لا يحكى بها من المعارف إلا الأعلام، أما جميع المعارف ما تحكى بمن، وإنما يحكى بها من المعارف الأعلام فقط، وهنا حكى بها الضمير والضمير ليس بعلم. أحسنت، هذا من الشذوذ أيضا في ذلك. انتهينا ما شاء الله من هذا. قال أتوا ناري فقلت منون أنتم، والشاهد ما سمعته، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما، فقال منون أنتم، والقياس من أنتم أن تستعمل بلفظ واحد مع الجميع، هذا هو القياس. الله أعلم، استمع الآن عندنا موجود قياس لا بس أنه سمع هذه الحكاية بمن اسمه عن العرب، لكن فيما ذكر هذا هذا ما يقاس عليه، خلافا ليونس يرى القياس على البيت، هذا يونس يرى القياس على هذا البيت، والجمهور على خلافه أنه لا يقاس على هذا البيت المسموع، لا تستعمل من في الوصل بما ثبت لي المحكي بها، لا تستعمل، وإنما تستعمل بلفظ واحد خلافا ليونس. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.